بسم الله الرحمن الرحيم الله يا بس أول الود بيقول لسه ما شفناكش على حقيقة. لا معلش مش عارف تعمل كبير. لا معرفش يا وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين والله ما حول وما أدراك ما يوم الدين ثم يوم ما يوم لا تملك نفس صدق الله.